الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى في منظومته: الحمد لله المعيد المبدي، معطي النوال كل من يستجدي، مثبت الأحكام بالأصول، معين من يصبو إلى الوصول. ثم الصلاة مع سلام قد أتم على الذي أعطي جوامع الكلم، محمد المبعوث رحمة الورى وخير هادي لجميع من درى. وبعد فالعلم بحور زاخرة، لن يبلغ الكادح فيه آخرة، لكن في أصوله تسهيلا، إليه فاحرص تجد سبيلا، اغتنم القواعد الأصولا، فمن تفته يحرم الوصولا. وهاك من هذه الأصول جملا، أرجو بها عالي الجنان نزلا، قواعد من قول أهل العلم، وليس لي فيها سوى ذا النظم. القواعد والأصول: الدين جاء لسعادة البشر، ولانتفاء الشر عنهم الضرر، فكل أمر نافع قد شرعه، وكل ما يضرنا قد منعه، ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة، وكل ما كلفه قد يسرا من أصله وعند عارض قرا، فاجلب لتيسير بكل ذي شطط، فليس في الدين الحنيف من شطط، وما استطعت افعل من المأمور، واجتنب الكل من المحظور. والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم، والشرع لا يلزم قبل العلم، دليله فعل المسيء فافتهم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، أيها الأحبة، ففي هذه الدروس المباركة سنتناول خلال 6 أيام شرح منظومة شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى، المولود 47,300 للهجرة، والمتوفى 21,400 للهجرة. وهذه المنظومة نظمها رحمه الله تعالى على مراحل متفرقة لم ينظمها جميعا، وإنما نذكر أن الشيخ رحمه الله تعالى ينظم بعض أبياتها ثم يمليه على الطلبة حتى توفر من هذه المنظومة بيتين، بيتان ومئة بيت. وقد اشتملت هذه المنظومة كما ذكر الشيخ رحمه الله في مقدمتها على جملا من الأصول والقواعد، يعني على جملا من أصول الفقه وقواعده. وهذه الجمل هي مهمات قواعد الفقه، فالمتأمل لهذه الجمل التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى يجد أنها تضمنت مهمات قواعد الفقه، وأدرج أيضا كما سيأتي إن شاء الله جملا أخرى من أصول الفقه. ولما كانت هذه الدروس محصورة بستة دروس، فإننا سنحرص إن شاء الله على أن نشرح كل يوم ما يقرب من 17 بيتا، ونحاول بقدر الإمكان أن نلم في هذه الأبيات وما تضمنته من علوم، ونقوم بضرب الأمثلة مع ذكر الدليل من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم على هذه الأصول والقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله. وإن تيسر وكان في الوقت فسحة فإننا سنعرج على شيء من نشأة أصول الفقه والقواعد الفقهية، وشيء من مصادر أصول الفقه والقواعد الفقهية، لكن سنحرص على هذه الأبيات لكي يخرج الطالب بهذا المتن وقد ألم به. هذا المتن يتميز بسهولة عبارته، ولهذا أنصح الإخوان طلبة العلم بحفظ هذا المتن، لأن عبارته سهلة وميسرة. والميزة الثانية أنه اشتمل على مهمات قواعد الفقه وأصوله. والميزة الثالثة أن الناظم لهذه القواعد والأصول عالم كبير له باع في الفقه وأصوله، فهو يتحرى ما ترجح لديه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول الشيخ رحمه الله في بدء منظومته: بسم الله الرحمن الرحيم. الباء حرف جر واسم اسم مجرور، والجار والمجرور متعلق بمحذوف، هذا المحذوف يقدر فعلا مؤخرا مناسبا للمقام، وإنما قدر فعلا لأن الأصل في العمل هو الأفعال، وإنما قدم مؤخرا تبركا للبداءة بسم الله عز وجل، وإنما قدر مناسبا للمقام لأنه أدل على المراد. فعندما تريد أن تقرأ تقول بسم الله التقدير أقرأ. كوننا نقدر هذا المتعلق بقولنا أقرأ أقرب من كوننا نقدره أفعل أو أعمل، كلمة عامة. كذلك أيضا كوننا نبدأ بنقدره مؤخرا ونبدأ بلفظ الجلالة، هذا من باب التبرك بذكر اسم الله عز وجل. وحذف حرف الألف من أول اسم لكثرة الاستعمال، والباء للاستعانة، يعني بسم الله أستعين بالله. الله أصلها الإله، فحذفت الهمزة وأدغمت اللام باللام فقيل الله، ومعنى الله أي ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. فإن لفظ الجلالة إذا أفرد شمل الألوهية والربوبية، أما إذا جمع لفظ الجلالة مع لفظ الربوبية فإن لفظ الجلالة يفسر بالألوهية ولفظ الربوبية يفسر بالربوبية. الرحمن أي ذو الرحمة الواسعة، والرحيم ذو الرحمة الواسعة. قال الشيخ رحمه الله: الحمد لله. الحمد فسر بتفاسير، فمن هذه التفاسير أنه الثناء على الله عز وجل بالصفات الجميلة والأفعال الحسنة، وفسر أيضا بأنه وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما، وهذا تفسير شيخ الإسلام تيمية رحمه الله بن القيم. فالحمد لله وصف المحمود بصفات الكمال محبة وتعظيما. والألف واللام في قوله الحمد لله للجنس المفيد للاستقرار، فالمحامد كلها لله عز وجل استحقاقا وملكا، فحمده سبحانه وتعالى لنفسه حمد استحقاق، وحمد العباد له وحمد بعضهم لبعض حمد ملك. فنقول الألف واللام في قوله الحمد لله هذه للجنس المفيد للاستقرار، فجميع المحامد له سبحانه وتعالى ملكا واستحقاقا. حمده سبحانه وتعالى نفسه هذا حمد استحقاق، وحمد العباد له وحمد بعضهم لبعض هذا حمد ملك. وقوله لله، اللام هنا للاختصاص، فالله عز وجل مختص بالحمد المطلق، لأن الحمد ينقسم إلى قسمين: القسم الأول حمد مطلق، وهذا خاص بالله عز وجل، فلا يحمد أحد حمدا مطلق على جميع أفعاله وصفاته إلا الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني حمد مقيد، وهذا يكون للمخلوق، فالمخلوق يحمد على بعض أفعاله ولا يحمد على أفعال أخرى. الحمد المطلق هذا لله عز وجل. وقوله لله هذا سبق تفسيره، وأن معناه ذو الألوهية والربوبية على خلقه أجمعين. وقوله المعيد، المعيد هذه صفة من صفات الله عز وجل، والمعيد هو الذي يعيد الأشياء مرة بعد أخرى. قال الله عز وجل: إنه يبدئ ويعيد. وقال سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. المبدي يعني الخالق، فالله عز وجل هو الذي بدأ الخلق أي خلقهم، كما قال سبحانه وتعالى إنه يبدئ ويعيد، وكما قال سبحانه وتعالى وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده. قال: معطي النوال النوال العطاء، والنوال هذا هو المفعول الأول لقوله معطي. كل من يستجدي، يستجدي بمعنى يطلب، وكل هذا هو المفعول الثاني لمعطي. ابتدأ الشيخ رحمه الله تعالى منظومته بالحمد اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبتدئ خطبه الدائمة والعارضة بالحمد لله، وكذلك أيضا اقتداء بالقرآن الكريم، فإن القرآن مبدوء بالحمد لله، وكذلك أيضا ابتدأ منظومته بالبسملة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه بالبسملة، واقتداء بالقرآن فإنه مبدوء بالبسملة. قال: مثبت الأحكام بالأصول. الأصول المراد بالأصول هنا الأصول جمع أصل، وهو في اللغة ما يبنى عليه غيره أو ما يتفرع عنه غيره، والمراد بالأصل هنا الدليل، إذ إن الأصل عند العلماء يطلق على عدة إطلاقات. الإطلاق الأول الدليل، فتجد أن العلماء يقولون الأصل في وجوب الصلاة الكتاب والسنة والإجماع إلى آخره. والإطلاق الثاني القاعدة المستمرة، فتجد أن العلماء رحمهم الله يقولون إباحة الميتة للمضطر على خلاف الأصل، يعني على خلاف القاعدة المستمرة. والإطلاق الثالث يريدون بالأصل ما يقابل الفرع في باب القياس، فإن القياس له أربعة أركان: فرع وأصل وعلة جامعة وحكم. فالأصل هو المقيس عليه، فتبين أن الأصل يطلق على هذه الإطلاقات الثلاث. المراد من هذه الإطلاقات في هذا البيت هو الدليل، فقوله مثبت الأحكام بالأصول معنى ذلك أن الأحكام ثابتة من الأدلة، وأن الأحكام مأخوذة من الأدلة. فالله عز وجل أنزل القرآن وكذلك أيضا السنة، وهذه الأحكام تؤخذ من القرآن ومن السنة. معيني من يصبو إلى الوصول. معيني من يصبو يميل إلى الوصول، يعني من يميل إلى الوصول إلى غايته من طلب العلم فإن الله عز وجل يعينه. فإذا فعل طالب العلم سبب العلم واجتهد في ذلك، فإن الله عز وجل يعينه على أن يصل إلى بغيته. وقول الشيخ رحمه الله مثبت الأحكام بالأصوله معيني من يصبو إلى الوصول، هذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال. فالشيخ رحمه الله أشار في خطبته هذه إلى ما يريد أن ينظمه، وأنه سينظم شيئا في الأصول لقوله بالأصول معين من يصبو إلى الوصول إلى آخره. وهذا يسمى عند العلماء ببراعة الاستهلال، وهو أن يذكر في خطبته ما يشير إلى مراده. فتجد من أراد أن يؤلف في الفقه يقول: الحمد لله الذي وفق من شاء من عباده، وإذا أراد أن يؤلف في الحديث إلى آخره قال: الحمد لله الذي وفق من شاء إلى تفهم سنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى آخره. هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله ببراعة الاستهلال. قال: ثم الصلاة مع سلام قد أتم. الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اختلف في تفسيرها كثيرا، لكن نذكر أشهر ما قيل في ذلك. ما قيل قال الأزهري: الصلاة من الله الرحمة، ومن الملائكة الاستغفار، ومن الآدميين الدعاء. وقال أبو العالية: الصلاة من الله عز وجل هي ثناؤه على عبده في الملأ الأعلى. فإذا قلت اللهم صل على محمد فإنك تدعو الله عز وجل أن يثني على عبده محمد في الملأ الأعلى، أي عند الملائكة المقربين. وقوله مع سلام، السلام له عدة معاني. المعنى الأول أنه اسم من أسماء الله عز وجل، فمن أسمائه سبحانه وتعالى السلام، كما في قوله سبحانه وتعالى: هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. ومن معانيه التحية، فإن التحية بمعنى السلام. ومن معانيه الأمان، ومن معانيه أيضا السلامة من النقص. فإذا دعيت إذا دعوت للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلام، إذا قلت السلام عليك أيها النبي، يعني أنك تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة. والدعاء بالسلامة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول الدعاء له عليه الصلاة والسلام بالسلامة الحسية، وهذا في حال حياته، وكذلك أيضا بعد مماته يوم القيامة. فأنت تدعو له في حال حياته، من دعا له بالسلام في حال حياته يدعو له بالسلامة الحسية بأن يسلمه الله عز وجل، وكذلك أيضا بعد مماته يوم القيامة تدعو له بالسلامة. فإن الرسل يوم القيامة يجثون على ركبهم يقولون اللهم سلم سلم. والقسم الثاني الدعاء له بالسلامة المعنوية، وهو الدعاء لشرعه وسنته بالسلامة من تحريف الغالين وتأويل المبطلين. وإذا اجتمع الصلاة مع السلامة حصل بذلك نيل المطلوب والنجاة من المرهوب. ففي الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم نيل المطلوب، وفي الدعاء له بالسلامة النجاة من المرهوب. قد أتم، يعني أنه ينبغي للإنسان أن يسلم سلاما تاما على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: على الذي أعطي جوامع الكلم. الكلم جمع كلمة، وجوامع الكلم هو ما قل لفظه وكثر معناه، والنبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم. ولهذا من علامات صحة الحديث أن تجده قليل اللفظ كثير المعنى. فتجد مثلا حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: إنما الأعمال بالنيات. هذه ألفاظ قليلة لكنها تدخل في سائر أبواب الفقه. تجد أيضا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. تجده ألفاظا يسيرة لكنه يدخل في سائر أبواب الفقه، بل في سائر أبواب الشريعة. أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل. هذه ألفاظ يسيرة لكنها تجدها داخلة في عموم الشريعة. قال: محمد المبعوث رحمة الورى. محمد اسم من أسماء النبي صلى الله عليه وسلم، وسمي بذلك لكثرة خصاله الحميدة. والنبي عليه الصلاة والسلام له خمسة أسماء. الاسم الأول محمد، كما ذكر الناظم رحمه الله، وكما في قوله سبحانه وتعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. الثاني أحمد، كما في سورة الصف في قوله سبحانه وتعالى: مبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. الثالث العاقب، والرابع الحاشر، والخامس المقسم، وهذه الأسماء الثلاثة ثابتة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقوله المبعوث يعني المرسل، كما في قوله سبحانه وتعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال رحمة الورى، الورى هم الخلق. وفي قوله رحمة الورى إشارة إلى حكمة من حكم بعث الرسل، فإن الرسل بعثوا لحكمتين: الحكمة الأولى الرحمة للخلق، والحكمة الثانية إقامة الحجة عليهم. أما الحكمة الأولى وهي الرحمة فقد دل لها قوله سبحانه وتعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وأما الحكمة الثانية وهي إقامة الحجة فقد دل لها قوله سبحانه وتعالى رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال وخير هاد لجميع من درى. خير هاد، هذه صفة من صفات النبي صلى الله عليه وسلم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي هداية الدلالة والإرشاد، لأن الهداية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول هداية توفيق، وهذه بيد الله سبحانه وتعالى ليست بيد المخلوق. والقسم الثاني هداية دلالة وإرشاد، وهذه تكون بيد النبي صلى الله عليه وسلم وأيضا سائر الخلق، ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، وأيضا ليست خاصة بالله سبحانه وتعالى. قال وخير هاد لجميع من درى، يعني من تعلم ودرى الكتاب والسنة، كما في قوله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. قال وبعد، فالعلم بحور زاخر. بعد هذه ظرف زمان مبني على الضم، ظرف زمان مبني على الضم لقطعه عن الإضافة ونية المضاف إليه، كما في قوله سبحانه وتعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. وقوله العلم، العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. وسيأتينا إن شاء الله أن هناك علما وجهلا وشكا وظنا، والظن أيضا ينقسم إلى قسمين: منه ما هو ظن راجح، ومنه ما هو ظن مرجوح ويسمى وهما. قال فالعلم بحور زاخرة، معنى زاخرة أي ممتلئة، وهذا واضح وظاهر، فإن العلم بحور زاخرة، علم الفطر وعلم العقيدة وعلم الحديث إلى آخره، هذه بحور كثيرة ومتنوعة لن يبلغ الكادح فيه آخرة. الكادح هو المجد في العمل. وفي هذا البيت إشارة من الشيخ إلى تبشير أو إلى بشرى لطلاب العلم، وأن طالب العلم مهما طلب العلم ومهما نصب رجليه في طلب العلم فإنه لن يبلغ آخر العلم، لن ينال آخره، كما قال سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلا يطلب منك أن تبلغ آخر العلم لأن هذا ليس في مقدورك. ومن سنة الله عز وجل الكونية القدرية أنك لن تدرك آخر العلم، فلا يلزم لكي يكون الإنسان عالما أو لكي يكون معلما أن يكون فقيها مدققا أو أصوليا محريرا أو محدثا حاضرا، يعني يبلغ الغاية في الحديث ويبلغ الغاية في الفقه وفي الأصول وفي التفسير إلى آخره، فإن هذا ليس في مقدور الإنسان، كما قال الله سبحانه وتعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. يكفي أن تلم بجملة العلم وأصوله وقواعده، فإذا ألممت بذلك فإنك أهل لكي ترشد الناس وتعلمهم وتوجههم إلى آخره. أما قول الإنسان يريد من نفسه أن يبلغ الرتبة العالية في العلم وأن يبلغ آخره فإن هذا ليس في مقدوره كما أشار الشيخ رحمه الله. قال: لكن في أصوله تسهيلا لنيله فاحرص تجد سبيلا. هنا ذكر الشيخ رحمه الله تعالى فائدة من فوائد تعلم الأصول والقواعد والضوابط. من هذه الفوائد ما أشار إليه الشيخ رحمه الله أن الإنسان إذا أراد أن يلم بالعلم وأن يلم بجملة كبيرة من العلم فعليه بالأصول والقواعد والضوابط. أنت إذا ألممت بهذه الجملة من الأصول والقواعد والضوابط ألممت بجملة كثيرة من العلم، لأنك إذا حفظت هذه القاعدة حفظت كثيرا من الفروع المترتبة عليها. مثلا الأصل في الأطعمة الحل، كما سنشير إلى شيء من ذلك. الآن أنت ألممت بجملة كثيرة من الفروع، الأصل في البر، في الشعير، في الحيوانات إلى آخره، الأصل في هذه الأشياء الحل. أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا أصل عظيم. إذا ألممت بهذا الأصل فتفهم أن كل عبادة يتعبدها الإنسان ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وليس عليها الخلفاء الراشدون أنها مردودة على صاحبها. فالفائدة الأولى من تعلم الأصول والقواعد والضوابط، الفائدة الأولى أن الإنسان إذا ألم بهذه الأصول والقواعد والفوائد أنه يستطيع أن يصل إلى بغيته من حفظ العلم، وأيضا يلم بجملة كثيرة من الفروع. فهتان فائدة. فمثلا قاعدة الأمور بمقاصدها أو قاعدة المشقة تجلب التيسير، تجد أن هذه القاعدة في العبادات، في المعاملات، في الأنكحة إلى آخره. أما الضابط الفقهي فهو خاص بباب معين من أبواب الفقه. فمثلا في الرهن يقولون: ما صح بيعه صح رهنه، هذا ضابط فقهي. لا نقول بأنه قاعدة فقهية، وإنما نقول ضابط فقهي. وقول بعض العلماء بأنه قاعدة فقهية هذا من باب التساهل. أيضا قولهم مثلا في كتاب الأنكحة يقولون من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، يعني الزوج لو أن المرأة طلقت ثلاثا، طلقها زوجها ثلاثا، فذهب شخص وتزوجها بقصد أن يحلها لزوجها، هذا من نكاح التحليل على الراجح من كلام أهل العلم رحمهم الله. لكن لو أن ولي المرأة زوج شخصا لكي يحل هذه المرأة لزوجها الأول، أو أن المرأة بنفسها تزوجت هذا الشخص لكي يحلها لزوجها الأول، فإن العلماء ذكروا ضابطا في ذلك، قالوا من لا فرقة بيده لا أثر لنيته، فالزوجة لا أثر لنيتها، العقد صحيح لأنه لا فرقة بيدها، الولي لا فرقة بيده، فنقول بأن العقد صحيح. قال واغتنم القواعد الأصول، الأصول جمع أصل سبقا عرفناه في اللغة، لكن بالنسبة لتعريف أصول الفقه ككونه علما وفنا على هذا العلم هو معرفة الأحكام، تعريف أصول الفقه باعتبار كونه فنا على هذا علما على هذا الفن، نقول بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، نقول بأنه معرفة أدلة الفقه الإجمالية وكيفية الاستفادة منها وحال المستفيد، وهذا ستأتي إن شاء الله الإشارة إليه. وفرق العلماء رحمهم الله بين القواعد الفقهية وبين أصول الفقه بفرقين، الفرق الأول قالوا بأن القواعد الأصولية هذه قواعد كلية، وأما القواعد الفقهية فإنها قواعد أغلبية، يقولون بأن القواعد الأصولية مثل قاعدة النهي يقتضي الفساد، هذه قاعدة أصولية يقولون بأنها قاعدة كلية، النهي يقتضي التحريم هذه قاعدة أصولية يقولون بأنها قاعدة كلية، الأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب إلى آخره هذه قاعدة أصولية يقولون بأنها قاعدة كلية. أما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية مثل قاعدة المشقة تجلب التيسير، العادة محكمة، قاعدة لا ضرر ولا ضرار إلى آخره، هذا الفرق الأول. الفرق الثاني أن القواعد الفقهية خاصة بعلم الفقه، وأما القواعد الأصولية فإنها شاملة للفقه وغيره حتى في أمور العقائد، فالنهي يقتضي التحريم، النهي المجرد عن القرائن يقتضي التحريم حتى فيما يتعلق بأمور العقيدة، أما القواعد الفقهية فإنها خاصة بعلم الفقه. قال فمن تفته، من هذه اسم شرط جازم، تفته الفوات سبق لا يدرك، يحرم الوصول، يحرم تفته، هذا فعل الشرط، وقوله يحرم هذا جواب الشرط، وإنما حرك لالتقاء الساكنين. فيذكر الشيخ رحمه الله أن من فاته علم القواعد، علم قواعد الفقه، وفاته أيضا علم الأصول، فإنه يحرم أو يكون ذلك من سبب حرمانه إلى الوصول على الطريقة التي ينبغي أن يكون عليها. قال وهاك، يعني خذ، هاك خذ، وهاك اسم فاعل، والفرق بين اسم الفاعل والفعل أنه إن تغير بإسناده إلى واو الجماعة أو ياء المخاطبة أو ألف الاثنين فهذا فعل، وإن لم يتغير فهذا اسم فعل. فقوله هاك هذا لا يتغير، إذا أسند إلى واو الجماعة هاك تقول للرجال، وهاك تقول للمرأة هاك وإلى آخره، هنا يقول بأنه لا يتغير. قال وهاك من هذه الأصول جملة، من هذه تبعيضية، من هذه تبعيضية، يعني ما ذكره الشيخ رحمه الله جملا من قواعد الفقه وأصوله، وليست شاملة لكل القواعد وكل الأصول، لكن كما أشرنا في أول المنظومة إلى أن هذه الأصول والقواعد التي ذكرها الشيخ رحمه الله هي مهمات أصول الفقه وقواعده. قال: وهاك من هذه الأصول جملة، جمع جملة، وهي القطعة من الكلام، أرجو أي أسأل بها عالي الجنان نزلا. عالي الجنان يعني العالي من الجنان، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فاسألوه الفردوس الأعلى فإنه أعلى الجنة وأوسط الجنة ومنه تفجر أنهار الجنة. والجنان جمع جنة، وهي الدار التي أعدها الله لأوليائه في الآخرة، وسميت بهذا الاسم لأنها مستترة بكثرة أشجارها أو لأنها تستر من بداخلها. نزلا يعني ضيافة. قواعدا من قول أهل العلم، قواعدا نون أن الأصل أنه ممنوع من الصرف لضرورة الشعر، من قول أهل العلم وليس فيها سوى ذا النظم. يعني أفاد الشيخ رحمه الله أن هذه القواعد ليست من تأليفه، وإنما عمله فيها هو نظم هذه القواعد، وهذا من تواضعه رحمه الله تعالى. قال: الدين جاء لسعادة البشر والانتفاء الشر عنهم والضرر. الدين يشمل الإسلام والإيمان، يشمل الأعمال الظاهرة والأعمال الباطنة. وقوله جاء لسعادة البشر يعني جاء لمصالح البشر الدينية والدنيوية في الدنيا وفي الآخرة، والانتفاء الشر عنهم والضرر. الشر اسم جامع لكل ما يسوء الإنسان، اسم جامع لكل ما يسوء الإنسان. والضرر هذا من عطف الخاص على العام، فكل أمر نافع قد شرعه وكل ما يضرنا قد منعه. هذه القاعدة الأولى التي أفادها الشيخ رحمه الله، وهو أن الدين الإسلامي مبني على المصالح، أن الدين الإسلامي مبني على المصالح، والمصلحة التي جاء بها الدين تنقسم إلى ثلاث أقسام: القسم الأول المصالح الضرورية، والقسم الثاني المصالح الحاجية، والقسم الثالث المصالح التحسينية. فالدين ولله الحمد جاء بالمصالح الضرورية والمحافظة عليها، وشرع أيضا المصالح الحاجية، وكذلك أيضا المصالح التحسينية. والمصالح جمع مصلحة، وهي في اللغة المنفعة، المصالح جمع مصلحة وهي في اللغة المنفعة. وأما في الاصطلاح فهي المنفعة التي قصدها الشارع لعباده، سواء كان فيما يتعلق بالضروريات أو بالحاجيات أو بالتحسينيات. نقول في الاصطلاح المنفعة التي قصدها الشارع لعباده، سواء كان ذلك فيما يتعلق بالضروريات أو كان ذلك فيما يتعلق بالحاجيات أو كان ذلك فيما يتعلق بالتحسينيات. المصالح الضرورية، المصالح الضرورية هي المصالح التي لا بد منها لقيام الدين والدنيا، وهي التي تشتمل على حفظ الضروريات الخمس. والمصالح الضرورية هي المصالح التي لا بد منها لقيام الدين والدنيا، وهي تشمل على الضروريات الخمس التي اتفقت الشرائع على حفظها، وهي حفظ الدين والعقل والمال والنفس والعرض. هذه الضروريات الخمس اتفقت الشرائع على حفظها. الدين الإسلامي جاء بحفظ هذه الضروريات الخمس، فالدين جاء بحفظه، أمر الشارع بنشر الإسلام وبيان محاسنه والدعوة إليه والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إلى آخره، وأيضا تعليم العلم وتفقيه الناس في أمور دينهم إلى آخره، وأمر أيضا بما يقوي هذا الدين من العبادات سواء كانت فرائض أو نوافل، وأقام حد الردة على من غير دينه إلى آخره. فهذه الأشياء وغيرها تدل على أن الشارع جاء بحفظ هذه الضرورة، ضرورة وهي ما يتعلق بحفظ الدين. كذلك أيضا حفظ العقل، الشارع جاء بحفظ العقل فحرم كل مسكر، كل مسكر حرمه الشارع وأوجب فيه حد السكر، وكذلك أيضا أوجب أو جعل فيه العقل دية كاملة على من جنى عليها فأفسدها إلى آخره. فهذه وأمر أيضا بالتدبر والتفكر والعلم مما ينمي العقل، فهذا من حفظ العقل الذي جاء به الشرع. كذلك أيضا المال، الشارع أمر بحفظه، أمر بالسعي في اكتسابه، وإذا اكتسبه الإنسان فإنه يحرم عليه أن ينفقه في غير وجوهه الشرعية، ويحرم أيضا على الإنسان أن يأكل أموال الناس بالباطل في الغش والتدليس إلى آخره، وأقام حد السرقة على من سرق أموال الناس، وكذلك أيضا حد قطاع الطريق على من أخذ أموال الناس مجاهرة بالسلاح إلى آخره. كذلك أيضا العرض، حرم الشارع ما يتعلق بالقذف والزنا، وأمر كذلك أيضا بالزواج إلى آخره، وحرم بل حرم الغيبة والنميمة إلى آخره، مما يدل على حفظ العرض في الشريعة الإسلامية. كذلك أيضا فيما يتعلق بالنفس، حرم الشارع قتل النفس وأوجب الدية في قتلها، وكذلك أيضا القصاص في قتلها، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا إلى آخره. هذا فيما يتعلق بالمصالح الضرورية. أيضا المصالح الحاجية جاء بها الشرع، فكل ما يحتاج إليه لأجل التوسعة ورفع الحرج هذا جاء به الشرع، فجاء بجواز القرض، مع أن صورة القرض ربا نسيئة، لكن لما كان في جوازه رفع الحرج جاء به الشرع. تعطيه 100 ريال تأخذ منه بعد شهر 100 ريال، هذا ربا نسيئة، لأن ربا نسيئة مبادلة ربوي بجنسي مع تأخير القرض. إذا أخرت القرض الآن وقعت في ربا نسيئة، فالقرض صورته صورة ربا نسيئة، ومع ذلك أجازه الشارع، أجاز الشارع أيضا عقد السلم مع أنه بيع معدوم، صورته بيع معدوم، لكن لما كان في إجازته رفع للحرج والتوسعة إلى آخره أجازه الشارع. كذلك أيضا الجمع بين الصلاتين أجازها الشارع، كذلك أيضا الإفطار إلى آخره أجازه الشارع إلى آخره. فنقول ما فيه توسعة ورفع للحرج إلى آخره هذا جاء به الشارع، وهو ما يتعلق بالمصالح الحاجية. كذلك أيضا ما يتعلق بالمصالح التحسينية جاء بها الشارع، وهي كل ما يتعلق بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات، كل ما يتعلق بمحاسن الأخلاق ومكارم العادات جاء بها الشارع. فأمر الشارع باسم الفطرة، أمر بالختان وقص الأظفار ونتف الإبط وحلق العانة إلى آخره. كذلك أيضا أمر بالسواك، أمر بغسل الجمعة، أمر بالطيب، أمر حتى أيضا في المعاملات، رحم الله امرأ سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، أيضا حتى في الأنكحة الشارع أمر بتخفيف الصداق إلى آخره، أمر بضيافة بإكرام الضيف، حتى في الحدود في القصاص إلى آخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قتلتم فأحسن القتلة، وإذا ذبحتم فأحسن الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته، هذه كلها من المصالح التحسينية التي جاء بها الشرع. فكان كما ذكر المؤلف رحمه الله أن الدين جاء لسعادة البشر، ما دام أن هذا الدين جاء بالمصالح الضرورية والمصالح الحاجية والمصالح التحسينية فهذا دين جاء لسعادة البشر. وكذلك أيضا كل أمر قد نافع قد شرعه، قال وكل ما يضرنا قد منعه، هذا أيضا إشارة إلى القاعدة الثانية. فالقاعدة الأولى التي أشار إليها الشيخ أن الدين مبني على المصالح، أن الدين مبني على المصالح، وأشرنا إلى هذه المصالح. قال وكل ما يضرنا قد منعه، هذه القاعدة الثانية التي أشار إليها الشيخ رحمه الله تعالى، وأن الشرع جاء بنفي الضرر، وهذه يعبر عنها العلماء رحمه الله بقاعدة لا ضرر ولا ضرار، قاعدة لا ضرر ولا ضرار. وهذه القاعدة هي إحدى القواعد الخمس الكلية الفقهية التي يقوم عليها الفقه، وهي قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وقد دل لها القرآن والسنة وإجماع العلماء. أما القرآن فقول الله عز وجل ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، وكذلك أيضا قوله سبحانه وتعالى لا تضار والدة بولدها، وأيضا في الحديث وإن كان يصح مرسلا قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، وكذلك أيضا إجماع العلماء رحمهم الله تعالى على هذه القاعدة. واعلم أن الضرر ينقسم إلى قسمين، نقول بأن الضرر ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ضرر مباشر، القسم الأول ضرر مباشر فهذا محرم ولا يجوز، كأن يتعدى الإنسان على أموال الناس أو دمائهم أو أعراضهم مباشرة، يتعدى على أموال الناس أو دمائهم أو أعراضهم فنقول بأن هذا محرم ولا يجوز. القسم الثاني ضرر تابع ليس مباشرة وإنما هو تابع، فهذا أيضا محرم ولا يجوز، ومثل ذلك أن يتصرف الإنسان في ملكه بما يضر الناس، يتصرف في سيارته بما يضر الناس، أن تصرف في ملكه بما يضر الناس نقول هذا لا يجوز، تصرف في بيته بما يضر جاره نقول بأن هذا غير جائز. اللهم إلا إذا كانت المصلحة أكبر، يعني إذا كانت المصلحة أكبر من الضرر الموجود، يكون الضرر الموجود مغتفر فإن هذا يعفو عنه الشارع. مثال ذلك كون الإنسان يتزوج على زوجته، كون الإنسان يتزوج على زوجته هذا ضرر تابع ليس مباشر، ولم يعتدي على زوجته بالضرب أو بالأخذ المال أو غير ذلك، وإنما تزوج عليها فتضررت هي بذلك لما يترتب على هذا الزواج من مصلحة عظيمة تغتفر في جانبه هذه المضرة الخاصة. وهذا سنشير إليه فيما يتعلق بالقواعد أو بعض القواعد المندرجة تحت هذه القاعدة. قاعدة لا ضرر ولا ضرار ذكر العلماء رحمهم الله تحتها قواعد، نقول القاعدة الأولى أشار إليها الشيخ رحمه الله بقوله ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا بدرء المفسدة، هذه القاعدة الأولى المندرجة تحت قاعدة لا ضرر ولا ضرار، وهي درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، قاعدة درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهذه أشار إليها الشيخ رحمه الله بقوله ومع تساوي ضرر ومنفعة يكون ممنوعا لدرء المفسدة. فمثلا الصلاة مع الجماعة هذه مصلحة، لكن كون الإنسان يصلي مع الجماعة وفي ثيابه رائحة كريهة أو في فمه رائحة كريهة مثل رائحة ثوم أو بصل أو نحو ذلك، هنا تعارضت مصلحة مع مفسدة. نقول درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة. قيام الليل هذا مصلحة، قيام كون الإنسان يقوم الليل هذا مصلحة، لكن كون الإنسان يطيل القيام في الليل ويؤدي به إلى ترك صلاة الجماعة الفجر مع الناس هذه مفسدة، فنقول بأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. هذه هي القاعدة الأولى المترتبة على هذه القاعدة. القاعدة الثانية أن الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام. نقول القاعدة الثانية أن الضرر الخاص يحتمل لدفع الضرر العام. فمثلا الطبيب الجاهل، الطبيب الجاهل كوننا نمنعه من أن يتطبب وهو جاهل فيه مضر عليه، هذا يضره، لكن هذا ضرر خاص. وإذا أذننا له هذا فيه ضرر عام، فندفع الضرر العام بالضرر الخاص، لا نمنع هذا الطبيب من كونه يتطبب وإن كان يلحقه ضرر، لكن هذا الضرر لدفع ضرر عام. أيضا مثال آخر، المفتي الجاهل، المفتي الجاهل نمنعه وإن كان سيلحقه ضرر بمنعه من الفتية أو التعليم أو نحو ذلك، لكن هذا المنع لصالح العام لدفع الضرر العام. القاعدة الثالثة، القاعدة الثالثة أن الضرر لا يزال بالضرر. القاعدة الثالثة الضرر لا يزال بالضرر، فنقول بأن الضرر لا يزال بالضرر. مثال ذلك، هذا رجل جائع، هذا رجل جائع ومعه آخر جائع آخر، وهذا الجائع معه خبز، فليس للأول أن يعتدي على الثاني ويأخذ خبزته منه. نقول الضرر لا يزال بالضرر، فهذا رجل جائع وهناك رجل آخر جائع ومعه خبز، فلا نبيح للأول أن يعتدي على الثاني ويأخذ خبزته لكي يزيل ضررا، لا نقول بأن الضرر لا يزال بالضرر. لكن لو كان الثاني غير جائع فله أن يأخذ، نعم له، حتى قال العلماء رحمه الله له أن يقاتله على ذلك، وإن قتله فهو هدر، وإن قتل الآخر فهو شهيد. المهم أن الضرر لا يزال بضرر مثله. القاعدة الرابعة أن الضرر يزال بقدر الإمكان، يعني الضرر يزال بقدر الإمكان. ومن الأمثلة على هذه القاعدة مال اليتيم. الله عز وجل يقول ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن، لكن إذا كان هذا المال اليتيم عند شخص قد منعه فإننا نزيل هذا الضرر عن مال اليتيم بأن ندفع لهذا الشخص جزءا من مال اليتيم لكي يتخلص مال اليتيم، فإذا كان يندفع بخمسة بالمئة لا نعطيه عشرة، وإذا كان يندفع بعشرة لا نعطيه خمسة عشر، وهكذا. فنقول الضرر يزال بقدر الإمكان. أيضا من الأمثلة على ذلك الجائع، إذا كان الإنسان جائعا فإنه له أن يأكل من الميتة، لكن هل له أن يشبع أو ليس له أن يشبع؟ جمهور أهل العلم يقولون بأنه ليس له أن يشبع، وإنما يأكل بلغته، لقول الله عز وجل غير باق ولا عاد. الباغي هو الذي يبغي المحرم مع قدرته على الحلال، والعادي هو الذي يأكل فوق حاجته. القاعدة الخامسة الضرورات تبيح المحظورات، وهذه القاعدة سيشير إليها الشيخ رحمه الله تعالى. فالضرورات تبيح المحظورات، وهذه سيشير إليها الشيخ رحمه الله، وسيأتينا الكلام عليها بإذن الله في الدرس القادم. القاعدة الأخيرة من القواعد المترتبة على هذه القاعدة أن الضرر اليسير مغتفر في عقود المعاملات. نقول القاعدة السادسة أو السابعة السادسة الضرر اليسير مغتفر في عقود المعاملات. فالقبل اليسير هذا مغتفر في عقود المعاملات، وكذلك أيضا العيب اليسير هذا مغتفر في عقود المعاملات، التدليس اليسير هذا مغتفر في عقود المعاملات إلى آخره. قال المؤلف رحمه الله: وكل ما كلفه قد يسر من أصله وعند عارض صرى. هذه القاعدة الثالثة التي أشار إليها الشيخ رحمه الله في هذه المنظومة، وهي أيضا إحدى القواعد الخمس الكلية التي يدور عليها الفقه، وهي قاعدة المشقة تجلب التيسير. قاعدة الثالثة قاعدة المشقة تجلب التيسير، وقاعدة المشقة التيسير تجلب التيسير هذه كما أشرنا إلى أنها إحدى القواعد الخمس التي يدور عليها الفقه، وقد دل لها القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فالأدلة على ذلك كثيرة، القرآن الأدلة على ذلك كثيرة، فمن ذلك قول الله عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وأيضا قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وأيضا قول الله عز وجل: ما جعل عليكم في الدين من حرج. وأما السنة فمن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. والإجماع قائم على هذا. وذكر الشيخ رحمه الله في قوله من أصله إلى أن التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين، التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، والقسم الثاني تيسير طارئ. ولهذا قال: من أصله وعند عارض طرأ. فنقول التيسير في الشريعة ينقسم إلى قسمين: القسم الأول تيسير أصلي، والقسم الثاني تيسير عارض. أما التيسير الأصلي فأصل الشريعة مبني على التيسير، فالنبي عليه الصلاة والسلام بعث بالحنيفية السمحة، وكما قال سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من ضرر. الصلوات يجب خمس صلوات، لم يكلف الإنسان أن يقوم كل الليل. الصيام يصوم شهرا، لم يكلف الإنسان أن يصوم كل النهار أو طول العام. الزكاة يجب عليه أن يخرج ربع العشر، لم يكلف أن يخرج نصف ماله أو كل ماله إلى آخره. فهذا يدلك على أن أصل الشريعة مبني على التيسير. القسم الثاني، وهذه التكاليف أيضا كما سلف هي أيضا من صالح الإنسان في حياته، لا يمكن أن يسعد في حياته ويفلح إلا إذا أتى بهذه التكاليف. القسم الثاني تيسير طارئ. يعني هذه التكاليف التي كلف فيها الإنسان مع أنها مبنية على التيسير، إلا أنه قد يطرأ عليها ما يخففها إلى تكاليف أخف منها. وقد ذكر العلماء رحمهم الله ما يتعلق بأسباب التخفيف، فنذكر أسباب التخفيف في الشريعة التي تطرأ على تكاليف الشريعة، نذكرها على سبيل الإجمال، نذكر أحكامها على سبيل الإجمال. السبب الأول من أسباب التخفيف المرض. المرض هذا من أسباب التخفيف، والمرض في اللغة هو السقم، وأما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة. نقول المرض في اللغة السقم، وأما في الاصطلاح فهو اعتلال الصحة. وقد دل على أنه سبب للتخفيف القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وأما السنة فالنبي عليه الصلاة والسلام كما في البخاري قال لعمران بن حصين لما شكى أن به بواسير، قال: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب على جنب. والإجماع قائم على ذلك. لكن ما هو ضابط المرض الذي يكون سببا للتخفيف؟ ما هو ضابطه؟ هذا اختلف فيها العلم رحمه الله بين غال وبين جاف، فبعض أهل العلم قال كل مرض سبب التخفيف، وبعضهم يجفو في ذلك يغلو في ذلك، والصواب في ذلك التوسط. فنقول المرض الذي يكون السبب للتخفيف هو ما يلحق صاحبه حرجا ومشقة، فكل مرض يلحق صاحبه حرجا ومشقة إذا أدى هذا الواجب فإنه يكون سبب التخفيف. فمثلا الإنسان يجب عليه أن يصلي قائما، يجب عليه أن يصلي قائما، إذا كان في قيامه حرج ومشقة تجد أنه يتعب ويريد أن يجلس ويخذ ذلك بطمأنينته وخشوعه، فنقول اجلس، وإن كان يستطيع القيام لكن يلحق بذلك حرج ومشقة. كذلك أيضا في الصيام، أيضا إذا كان يلحق حرج ومشقة وإن كان يستطيع أن يصوم لكنه يتعب، كذلك أيضا في الجمع إلى آخره. هذا السبب الأول من أسباب التخفيف. السبب الثاني من أسباب التخفيف السفر. السفر، والسفر في اللغة، السفر في اللغة مفارقة مكان الإقامة. السبب في اللغة مفارقة مكان الإقامة، وأما في الاصطلاح فهو مفارقة مكان الإقامة على وجه السفر عرفا. في الاصطلاح مفارقة مكان الإقامة على وجه السفر عرفا. والدليل على أنه من أسباب التخفيف أيضا القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل كما تقدم، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. وكذلك أيضا السنة، النبي عليه الصلاة والسلام كان يجمع ويقصر إلى آخره، والإجماع قائم على ذلك. وما هو السفر الذي يكون سببا للتخفيف؟ نقول السفر الذي يكون سببا للتخفيف هذا يشترط له أربعة شروط. والسفر الذي يكون سببا للتخفيف هذا يشترط له أربعة شروط. الشرط الأول مفارقة محل الإقامة، فليس للإنسان أن يترخص حتى يخرج عن محل الإقامة، لقول النبي، لقول الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر. فالله عز وجل قال أو على سفر، ولم يقل الله سبحانه وتعالى أو على نية السفر، وإنما قال أو على سفر. ولم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ترخص حتى يخرج، حتى يخرج من البلد من المدينة، وإن كان خالف في ذلك بعض السلف، لكن هذا هو الذي يظهر من قول أهل العلم رحمهم الله وقول جمهور أهل العلم رحمهم الله. الشرط الثاني المسافة. هل السفر الذي يكون سبب للتخفيف هل هو محدد بمسافة أو ليس محددا بمسافة؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم رحمهم الله، والصحيح في ذلك أنه ليس محددا بمسافة، وإنما يرجع في ذلك إلى العرف. وعلى هذا نقول يترخص في حالتين، نقول يترخص في حالتين. الحالة الأولى إذا خرج على وجه السفر عرفا فهذا يترخص، مثلا سافر الآن من المدينة إلى مكة ثم رجع في نفس اليوم، هذا عرف الناس أنه سفر، عرف الناس أنه سفر، خرج من المدينة إلى مكة عرفا هذا سفر. نقول الحالة الأولى إذا دل العرف على أنه سفر فنقول بأنه يترخص. الحالة الثانية إذا خرج من بلده ولم يرجع ليلته، فقد ذكر شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المدة الطويلة في الزمن القصير، أن المدة الطويلة في المسافة القصيرة تكون سفرا، أن المدة الطويلة، فمثلا خرج الآن من المدينة إلى مثلا 50 كيلو 60 كيلو ولم يرجع في يومه هذا، وإنما رجع من الغد، فيرى شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه سفر، لأن أهل مكة خرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع إلى منى وعرفات وهي قريبة منهم، ومع ذلك جمعوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وقصر. الشرط الثالث، الشرط الثالث من شروط السفر المبيح أو من ضوابط السفر الذي يكون من أسباب التخفيف أن يكون السفر مباح، وهذا موضع خلاف بين الحنفية وشيخ الإسلام مع جمهور أهل العلم، فالحنفية وشيخ الإسلام يعلقون الترخص بجنس السفر، والجمهور يشترطون أن يكون مباحا، والصواب في ذلك الصواب ما ذهب إليه أبو حنيفة واختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن الترخص معلق بجنس السفر، وعلى هذا لا يشترط هذا الشرط. الشرط الرابع والأخير المدة. الشرط الرابع والأخير المدة، هل السفر محدد بمدة أو ليس محددا بمدة إلى آخره، هذا أيضا موضع خلاف بين العلم رحمه الله. فعندك الشافعية المالكية والحنابلة يحدونه بأربعة أيام، الشافعية بستة والحنفية بخمسة عشر يوما، والرأي الأخير أنه ليس محددا بمدة، بل ما دام أن الإنسان لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان، لم ينوي الإقامة المطلقة أو الاستيطان، فإنه مسافر له أن يترخص. والأقرب في ذلك الجمع بين الرأيين، بين جمهور أهل العلم الذين يحجون بمدة، وبين الرأي الآخر الذي لا يحج بمدة، يقال إذا نوى الاستيطان أو نوى الإقامة المطلقة أو أطال الإقامة، إذا أطال الإقامة بحيث أن الإنسان أطال الإقامة وتشبه بالمقيمين من استئجار البيت والاستقرار ونحو ذلك، فإنه لا يترخص. السبب الثالث من أسباب التخفيف، ذكرنا المرض، ذكرنا أيضا السفر. السبب الثالث الجهل، وهذا سيأتي إن شاء الله، يأتي إن شاء الله في كلام المؤلف رحمه الله، وعلى هذا نرجع الكلام فيه إلى أن يأتي في كلام المؤلف في منظومته. السبب الخامس، السبب الخامس الإكراه. السبب الخامس من أسباب التخفيف الرابع. طيب السبب الرابع الإكراه، والإكراه هو حمل الغير على عمل يأباه لو قل ونفسه. يقول الإكراه حمل الغير على عمل يأباه لو قلي ونفسه، والمعنى الاصطلاحي لا يخرج عن المعنى اللغوي، والإكراه قد دل عليه القرآن والسنة، يعني الإكراه دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، وأما السنة فقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ومستقره عليه، والإجماع أيضا قائم على ذلك. والإكراه الذي يكون السبب للتخفيف ذكر العلماء رحمهم الله له شروطا، يعني اشترط العلماء رحمهم الله له شروطا. الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به. نقول الشرط الأول أن يكون المكره قادرا على إيقاع ما هدد به، أما إذا كان غير قادر فهذا ليس سبب للتخفيف. فمثلا صبي قال لرجل كبير طلق زوجتك وإلا ضربتك، فطلق زوجته، ونقول هذا ليس سبب للتخفيف، لأن المكره ليس قادرا على إيقاع ما هدد به. الشرط الثاني أن يظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به، يعني يكفي الظن، وهذا هو الصواب من أقوال العلم، يعني يكفي الظن في ذلك. إذا ظن المكره أن المكره سيوقع ما هدد به فنقول بأن هذا سبب للتخفيف، قل هذا سبب للتخفيف. الشرط الثالث أن يكون الإكراه عاجلا، أن يكون الإكراه عاجلا، مثلا لو قال طلق زوجتك وإلا ضربتك غدا أو ضربت ولدك غدا إلى آخره، فنقول هذا ليس سبب للتخفيف، لأن بإمكانه أن يتخلص من تهديده. السبب الشرط الرابع والأخير أن يكون ما هدد به شاقا يلحقه به حرج ومشقة. نقول السبب الشرط الأخير من شروط الإكراه أن يكون ما هدد به المكره شاقا يلحق المكره به حرج ومشقة، من أخذ مال يلحقه به حرج ومشقة، أو ضرب له، أو ضرب لوالديه، أو لقريبه كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى إلى آخره. السبب الخامس من أسباب التخفيف النسيان. نعم السبب الخامس من أسباب التخفيف النسيان، وهذا نرجع الكلام عليه لأن المؤلف رحمه الله سيذكره إن شاء الله، سيذكره إن شاء الله. كذلك أيضا السبب السادس الخطأ، الخطأ هذا أيضا نرجع الكلام عليه لأن المؤلف رحمه الله سيذكره في منظومته. السبب الأخير النقص، يعني السبب الأخير النقص، والنقص هذا يذكر العلماء رحمه الله تحته أنواعا. السبب الأخير النقص، والنقص هذا يذكر العلماء رحمه الله تحته أنواعا. فالنوع الأول النقص بالرق، النقص بالرق يعني الرقيق، كون الإنسان رقيقا هذا خفف عنه الشان. لكن نفهم قاعدة وهي أن الأصل تساوي الأحرار والأرقى فيما يتعلق بالأبدان، هذه قاعدة، الأصل تساوي الأحرار والأرقى في كل ما يتعلق بالأبدان إلا لدليل، وهذا هو مذهب الظاهرية، هذا هو مذهب الظاهرية وهو أوجه الأقوال. وعلى هذا يعني كلام بعض العلماء بأن الرقيق لا تجب عليه الجمعة، لا تجب عليه الجماعة إلى آخره، هذا كله فيه نظر، هذا كله فيه نظر. الصواب أن كل ما يتعلق بالبدن يتساوى فيه الأحرار والأرقى. مثلا يقولون الحر الرقيق يطلق طلقتين والحر يطلق ثلاث، هذا يحتاج إلى دليل. الحر يتزوج 4 نساء، الرقيق يتزوج 2 فقط، هذا يحتاج إلى دليل. الصواب هو كل ما يتعلق بالبدن فإن الأحرار والأرقاء يتساوون في ذلك، وكما أشرنا بأن هذا هو قول الظاهرية رحمهم الله وهو أوجه الأقوال وأقربها لعموم الأدلة. وقولنا البدن هذا يخرج المال، لأن الرقيق لا يملك، ولو ملك فإن ملكه سيكون لسيده، فالرقيق لا يملك، يعني ماله سيكون لسيده، فلا نجب عليه الزكاة، لا نجب عليه الجهاد، لا نجب عليه الأضحية إذا قلنا بوجوبها إلى آخره. هذا هو سبب التخفيف، سبب التخفيف في الرقيق من جهة المال، يعني كون العبادة مالية أو كونها مركبة من المال والبدن. أما ما يتعلق بالبدن فإن الرقيق كالحر تماما. النوع الثاني الأنوثة، النوع الثاني الأنوثة، فالأنوثة سبب للتخفيف لقول النبي صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. فالمرأة يخفف عليها، لا تجب عليها الجماعة، لا تجب عليها الجمعة، فإذا حاضت لا تجب عليها الصلاة، لا يجب عليها الصيام، لا تقضي الصلاة إلى آخره. هذا السبب الثاني. السبب الثالث الجنون، السبب الثالث الجنون، والجنون فقد للعقل، الجنون فقد للعقل يصحبه هيجان واضطراب، أحيانا فقد للعقل يصحبه هيجان واضطراب أحيانا. المجنون خفف عنه الشارع، لا تجب عليه الواجبات، رفع القلم عن 3 عن المجنون حتى يفيق، فلا يجب عليه، لا تجب عليه الصلاة ولا تجب عليه الصيام ولا يجب عليه الحج، لكن ما يتعلق بالمال يجب عليه، يجب عليه الزكاة، يجب عليه النفقات إلى آخره. Thank you. قواعد كلية، وأما القواعد الفقهية فهي قواعد أغلبية. والفرق الثاني أن قواعد الأصول شاملة كل الشريعة، وأما القواعد الفقهية فهي خاصة. Thank you. يعني.